الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب أو رسالة فضل الإسلام للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 6 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن باب، يعني باب جديد حقيقة سندخل فيه، وهو باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. هذا الباب باب هام جدا، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ما جاء في الكتاب وفي السنة من وجوب الانتساب إلى الإسلام، وأن جميع الأديان والملل والنحل الأخرى لا يجوز الانتساب إليها، وأن قد نسخت كلها بالشريعة المحمدية، الآن عقد فصلا في حكم الخروج عن دعوة الإسلام والتعصب للأسماء الأخرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وحد الأمة على اسم واحد وهو اسم الإسلام وسماهم المسلمين كما هو اسم في كتاب الله وكما سماهم من قبل كما سيأتي إن شاء الله، غير أن الأمة الإسلامية بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم افترقت، ثم كثر الافتراق بعد ذلك، وبدأ الافتراق أولا في المذاهب والأفكار، وتعدى ذلك إلى الافتراق في البلدان سياسيا، وتشتتت الأمة الإسلامية بعد أن كانت أمة واحدة، وكثرت هذه الافتراقات، وتنازع الناس وتقاتلوا تعصبا لهذه الأسماء والألقاب التي منها ما هو جائز وسائغ، ومنها ما هو غير جائز ولا سائغ. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قد يعني في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وغضب لما تعصب الناس لألقاب مع أنها ألقاب شرعية، فكيف إذا كانت هذه الألقاب التي يتعصب لها الناس ألقابا غير شرعية؟ فالله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ومع هذا فقد قبل سبحانه وتعالى ألقابا إسلامية لأقوام من المسلمين، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون اسم شرعي لأنهم هاجروا بلادهم، هاجروا من مكة إلى المدينة فهاجروا في سبيل الله فهو لقب شرعي الحقيقة، والأنصار أيضا لقب شرعي لأنهم نصروا الله ورسوله وأيدوا دينه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فلذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى ومدحهم بهذين الاسمين. لكن لما تنازع المهاجرون، تنازع غلام مهاجري مع غلام أنصاري فنادى وقال يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني أنه كيف تتداعون إلى التعصبات الجاهلية وأنا لازلت بين أظهركم، بدل أن تتنادوا إلى نصرة الحق تنادون الألقاب، بمعنى أنكم تنادون الجماعات لتنصر جماعتها بدل أن تنظر في القضية من وجهة وتعرضها الكتاب والسنة فتنظر من المحق من المبطل، يعني كون هذا أنصاريا وهذا مهاجريا لا يعني أن الحق مع هذا أو ذاك، إنما ننظر في الواقعة فنعرف أين الحق من الباطل، لكن لما تداعى كل يتداعى إلى فرقته وجماعته حتى تنصره مقابل الآخر فهذه هي دعوة الجاهلية التي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. إذن هذا هو التعصب المذموم، وهو التعصب للأسماء والألقاب كيفما كانت، سواء كانت ألقابا شرعية أم ألقابا غير شرعية، فالتعصب لها لا يعطي صاحبها الحق، التعصب لها لا يعطي صاحبها الحق. سواء يعني لو كان الإنسان مهاجريا لا يعني أن كل ما يفعله صحيح، أو كان أنصاريا فلا يعني ذلك أن كل ما يفعله خطأ أو صحيح أو صحيح أيضا. فإذا منادات كل واحد لجماعته لكي تنصره ضد الجماعة الأخرى هذه هي دعوة الجاهلية، وهي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعنى الجاهلي، وهي معنى قول الشاعر الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فكذلك ما يفعله كثير من الناس اليوم من التناصر بالألقاب، فكل من تبع لقبا معينا أو كان منتسبا إلى لقب معين فإنه يدعو كل من كان معه في هذا اللقب لينصره إذا كان محاربا أو مقاتلا أو مواجها لمخالفه، وهكذا الناس يتنازعون من أجل الألقاب والأسماء والتعصبات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الله سبحانه وتعالى اختار لنا اسم الإسلام واسم الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معنا في هذا الكتاب. إذن يتبين من هذا أن من خرج عن دعوة الإسلام يعني عن اسم الإسلام إلى غيره من الدعاوى وتعصب لها فهو مخالف للإسلام. هنا هذا الذي تناولته النصوص التي سنذكرها الآن، وهذا الذي خالف الكتاب والسنة وخالف منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني أن الانتساب إلى أي اسم آخر غير اسم الإسلام مذموم، بل فيه ما هو جائز وسائغ لا حرج فيه بحال من الأحوال. وقد أقر الإسلام أسماء القبائل وأقر أسماء الإسلامية كالانتساب إلى المهاجرين أو الأنصار أو ما إلى ذلك من الأمور، هذه كله أقر الإسلام ولم ينهى عن الانتساب إليه بحال من الأحوال. قال: وقوله تعالى، يعني باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى على حسب ما قاله جمهور المفسرين أن الله هو الذي سمانا المسلمين من قبل، يعني في الأمم السالفة، وفي هذا يعني في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا يعني هو سماكم المسلمين في الكتب السابقة في الأمم السابقة، وفي هذا يعني في القرآن الكريم وفي هذه الأمة الإسلامية المحمدية. فإذا اسمنا اسم هذه الأمة هو المسلمون. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا ونكررتها مرارا وتكرارا أن الإسلام منه الإسلام العام وهو الاستسلام لله، وهذا منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام الخاص وهو الشريعة المحمدية التي جاء بها سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هذا الإسلام الخاص، ويقابل الإسلام العام الذي كانت فيه الأمم تتبع أنبياء، فلا شرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة بخلاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة. فإذا أولئك القوم، ومع هذا سبحان الله أنا قرأت كتاب اليهود والنصارى المقدس وفيه التوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك، فما وجدت فيه شيئا يسميهم يهودا ولا نصارى، إنما هذه الألقاب جاءت بعد، إنما كانوا في زمانهم يسمون المصدقين المسلمين المتبعين لأنبيائهم، لم يكونوا يسمون بتاتا يهودا أو نصارى. إنما هذه ألقاب جاءت بعد ذلك. فاليهود مثلا إنما لقبوا باليهود لأنهم شردوا من آخر وطن لهم يسمى بلاد يهودا، لأن يهودا كان فيها يعني كانت الشوكة والحكم لآل يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام، فكان سبطا من الأسباط الكبرى. فلما شردوا في الأرض بعد أن سلط الله عز وجل عليهم نبوخذ نصر البابلي فشردهم وأخذهم إلى بابل، ومنها شردهم في بلاد فارس وغيرها، نسبوا إلى بلادهم التي كانوا فيها وهي بلاد يهوذا، وهي الآن هي يعني تقع في هي القدس وما حولها. ولذلك اليهود إلى الآن يسمون الضفة الغربية في فلسطين يهوذا والسامرة لهذا الاسم يعني. فمنذ ذلك الحين بدأ الناس تلقبهم باليهود. وأما النصارى فإنه لما بعث عيسى عليه السلام في بني إسرائيل ودعاهم إلى الله ودعاهم وخفف عنهم وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأما الذين آمنوا به واتبعوه فسماهم أعداؤهم باسم نبيهم وزعيمهم وهو المسيح عيسى عليه السلام الذي كان يقال له يسوع الناصري نسبة إلى الناصرة التي نشأ فيها منذ كان طفلا، وهي بلدة في فلسطين الآن. فقيل لهم النصارى نسبة إلى يسوع الناصري، قيل لهم النصارى، فعلق بهم هذا الاسم وبقي اسما علما عليهم. وبعضهم أو كثير منهم من النصارى يكرهون هذا الاسم لعله لهذا السبب، فيفضلون أن يلقبوا بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليه السلام. لكن اللفظ الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة ونطق به العرب هو النصارى، لقبوا في الكتاب والسنة بالنصارى. فبقي هذا علما على هاتين الطائفتين، وفيهم أيضا فرق وملل ونحل وصراعات وما إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا الاسم الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذي كان عليه الصالحون من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، هذا هو الموجود في كتاب الله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة جدا. وأيضا الأحاديث التي وردت كقول إبراهيم عليه السلام لسارة كما في صحيح البخاري ما في العالم مسلم غيري وغيرك، لما قال لها إذا قيل لك من أنا فقولي أنا أخوك يعني أنت أختي، قال وهو كذلك لأنه لا يوجد مسلم في العالم إلا أنا وأنت، فاستخدم لقب الإسلام. وهكذا يقال في سائر الأمور. نعم هجر هذا اللقب بعد ذلك في أتباع هؤلاء الأنبياء، كما هجرت تعاليمهم ودعواتهم، واستقر عليهم لقب اليهود والنصارى، وهناك أسماء أخرى كالسامرة وكالصابئة المدائيين الذين يتبعون زكريا عليه السلام في زعمهم، والسامرة الذين يقولون إنهم يؤمنون بالتوراة ولا يؤمنون بما بعدها من كتب، فيؤمنون بموسى عليه السلام ويؤمنون بيوشع بن نون ولا يؤمنون بمن بعده من الأنبياء والمرسلين، وهكذا يعني هناك ملل ونحل كثيرة، لكن أشهرها هؤلاء يعني اليهود والنصارى هم أشهر وأكبر الطوائف الموجودة من أهل الكتاب. فهنا هو سماكم المسلمين قبل الصواب والذي عليه جمهور المفسرين أن الضمير هنا يرجع على الله سبحانه وتعالى بخلاف ما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان من كبار المفسرين ووافقه بعض المفسرين من أن الضمير يرجع إلى إبراهيم عليه السلام في قوله وما جعل لكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل يعني أن إبراهيم وعلى أساس أن الضمير يرجع إلى أقرب الأسماء إليه يعني أن إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين من قبل وفي هذا يعني سمينا كذلك قديما وسمينا في القرآن الكريم أيضا وابن زيد يعني روى عنه ابن جرير الطبري في تفسيره أنه قال هو سماكم مسلمين قال ألا ترى قول إبراهيم وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك في البقرة يعني قال هذا قول إبراهيم هو سماكم مسلمين يعني أن إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى هو وإسماعيل عليه السلام أن يجعل إبراهيم وإسماعيل مسلمين ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة وفعلا هذا الذي حدث فكل من جاء بعده من الأنبياء هم ذرية إبراهيم عليه السلام ولذلك كان إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام لكن اليوم لا توجد أمة من الأمم تدعي الإسلام وتنتسب إليه وتتسمى به إلا الأمة المحمدية وأما بقية الملل والنحل فقد يستخدمون لفظ الإيمان يقولون فلان المؤمن والمؤمن بالمسيح والمؤمن بالإنجيل والمؤمن بالتوراة وهكذا لكنهم لا يستخدمون أبدا لقب الإسلام الذي هو الاستسلام لله فلذلك بقي هذا اللقب خاصا بهذه الأمة المحمدية ولذلك نتشرف بهذا اللقب الذي فضلنا الله عز وجل به على العالمين فجميع الأمم تنتسب إلى ألقاب ليست ألقابا دينية فاليهود ينتسبون إلى قبيلة يهوذا والنصارى ينتسبون إلى مدينة الناصرة وهكذا بقية الأمم أما نحن فننتسب إلى فعل شريف وهو الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى ولذلك كان الانتساب إلى الأفعال والألقاب الدينية أشرف من الانتساب إلى غيرها لأنه فعل والفعل من كسب الإنسان بخلاف الانتساب إلى القبائل والبلدان فهو ليس من كسب الإنسان ليس من كسبك أن تكون عربيا أو أعجميا وليس من كسبك أن تكون مغربيا أو مشرقيا هذه مسائل خلقت بها بل ليس من كسبك أن تكون ذكرا أو أنثى لكن من كسبك أن تكون صالحا أو طالحا فلذلك كان الانتساب إلى الأفعال أشرف من الانتساب إلى مجرد البلدان والأعراق إن الله سبحانه وتعالى كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم إذن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على أسمائنا وأشكالنا إنما يحاسبنا على أفعالنا وعلى الإيمان الذي وقر في قلوبنا وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة أو يمكنك أن تقول السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حقيقة حديث شريف جليل القدر ورواه من أصحاب الكتب الستة الإمام الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم في مستدركه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، فضلا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده العظيم الذي احتوى يعني زهاء 40,000 حديث، لا تصل إليها ولكن قريبا منها. وتضمن هذا الحديث الطويل، وهذا جزء منه، وإن الحديث هو طويل، وقد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في أوائل الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وشرحه شرحا نفيسا، وأتى بفوائده، وخاصة في مسألة الذكر التي لم تذكرونها. يعني هو الشيخ هنا اقتطع من الحديث ما يستشهد به لمناسبة الباب، وإلا فهذا الحديث حقيقة يتضمن معاني عظيمة في السياسة الشرعية وأصول الإيمان وأصول العمل لنصرة دين الله عز وجل، وهو من جوامع الكلم التي قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتضمن قصة من القصص القرآني النبوي، في ذكر يحيى وعيسى عليهم السلام، وكيف اجتمع في مسجد الأقصى وخطب في الناس، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني يجدر بالمسلم أن يرجع إليها ويستفيد منها. فهنا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قصة يحيى بن زكريا وعيسى عليهم السلام في هذه القصة، وما خطب به في بني إسرائيل وما نفذه من أوامر الله عز وجل بتبليغه، قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. فهذا يعني هو يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو تابع للقصة. فما هي هذه الخمس التي أمر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي واجبة على المسلمين؟ قال طبعا قوله صلى الله عليه وسلم أنا الله أمرني بهن، هو يفيد ما ذكرناه مرارا وتكرارا وأكدناه مرارا وتكرارا في هذه الدروس التي نلقيها، من أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمثل ما جاء به الله سبحانه وتعالى: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، كما في سنن أبي داود وغيره. وهذا الحديث ذكرته مرارا وتكرارا، هو حديث مقدام بمعد كريم وله روايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهو مؤكد لقول الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، كما قال ذلك كثير من المفسرين. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، رواه الدارمي في مسنده، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ورواه غير واحد من العلماء. طيب، ما هي هذه الخمس؟ الأولى السمع، والثانية الطاعة. ومعنى قول السمع والطاعة أن تنصت وتستمع لكلام أمرائك وتنفذها ما دامت في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالسمع والطاعة أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقه: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالمقصود هنا السمع والطاعة له، ثم السمع والطاعة للأمراء. ومعنى قولنا للأمراء أن كل من كان أميرا على المسلمين يسوسهم بالإسلام ويدخل في ذلك الخليفة الأعظم ونوابه، ويدخل في ذلك إذا غاب الخليفة الأعظم يدخل في ذلك وجوه القوم من أمراء الجماعات الإسلامية ومشايخ القبائل والزعماء والعلماء وما إلى ذلك من الأمور، هؤلاء جميعا تجب لهم السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة الأولى. إذن نحن مأمورون في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة بأن نستجيب لله ورسوله، الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونحن مأمورون بأن نستمع لولاة أمورنا من الأمراء والعلماء، الأمراء الذين يسوسوننا بكتاب الله عز وجل وبشريعة الإسلام، والعلماء الذين يأمروننا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى السمع والطاعة ها هنا أننا إذا قالوا قولا ننصت إليهم، وإذا أمروا أمرا ننفذه، هذا معنى. فإذا الطاعة هنا أن ننفذ ما أمرونا به فيما يدخل في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما يسكت عنه، يعني إذا سكت عنه فيصبح واجبا بأمرهم. وكذلك الحال في سائر من يجب علينا طاعتهم، يعني مثلا الوالد، الوالدان إذا أمر بأمر هو مباح في الأصل فيجب عليك أن تنفذه لأنه أصبح واجبا بأمر والديك لك. كذلك المرأة إذا أمرها زوجها بأمر فيجب عليها أن تنفذه إذا كان مباحا، لأنه يصبح بأمر زوجها لها واجب الطاعة. أما التمرد على الوالدين والتمرد على الزوج أو التمرد على ولاة الأمر فهو من أعظم أسباب البلاء، وهو جالب لسخط الله ولذهاب الريح، نسأل الله العافية. إذن اجتمعت في السمع والطاعة ثلاثة حقوق. فالحق الأول هو حق الله سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك، والثاني حق ولي الأمر لأنك مأمور بأن تنصح له ولأن الله أمرك بطاعته، الثالث وهو حق المسلمين جميعا لأن الذي يخرج عن طاعة ولاة الأمور فإن خروجه يؤدي إلى هلاك الأمة كلها لأن السفينة تغرق. وانظروا بارك الله فيكم عبر التاريخ، فإن المسلمين لما نازعوا ولاة أمورهم الذين كانوا يسوسونهم بكتاب الله على ظلم أو جور أو ما إلى ذلك، لكنهم في الجملة كانوا يسوسون بكتاب الله وكانوا يقيمون شرع الله وكانوا يجاهدون في سبيل الله، فلما اجتهد من اجتهد وخرج عليهم وقاتلهم ضعف الأمر وزاد الأمر سوءا، ولم ينتج عن خروج من خرج وقتال من قاتل وانفصال من انفصل خير للأمة. بل أعظم من ذلك أن جل من نازع الولاة سقط فيما سقطوا فيه وكان أسوأ منهم، سقط فيما سقطوا فيه وكان أسوأ منهم. ولذلك قد نقول إن من فعل ذلك معذور لأنه أراد الخير وسعى فيه وما إلى ذلك، لكن في الواقع أن القدر لا يعذر المخطئ، إذا خالفت الأسباب القدرية والأحكام القدرية في أسباب القوة فإن النتيجة هي الهلاك. وسبحان الله العظيم يا إخواني بارك الله فيكم، تأملوا بارك الله فيكم ما يحدث في بلاد، في كثير من بلاد المسلمين، عندما يقوم الناس نصرة للدين مثلا أو جهادا ضد أعداء محتلين أو ما إلى ذلك، فتقوم جماعة لها شوكة تريد نصرة الدين فيخالفها من يخالفها بحجة أن فيها دخلا أو أنها ليست على صفاء المنهج أو ما إلى ذلك من الكلام، فيفترقون عنها وينشئون مجموعة خاصة بهم، ثم الافتراق يجلب الافتراق حتى يذهب الله بريح الجميع. تأملوا ذلك فستعلمون أن هذه النصيحة الغالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فيها الخير العظيم، وأن من لم يتأملها جيدا فإنه يخسر الدنيا ونسأل الله لا يخسر الآخرة. فإذن السمع والطاعة مشروط. مشروط بماذا؟ بأن يكون في طاعة الله، لأن طاعة الأمراء والعلماء ليست مطلقة، إنما هي طاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله أطيعوا الله يعني أطيعوا استقلالا، فكل ما أمر الله عز وجل به لا معقب لحكم الله عز وجل، وكذلك أطيعوا الرسول استقلالا لأنه لا معقب لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء والأمراء إذا أمروا بما ليس بطاعة لله ولا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة، لكنهم إذا أمروا بأمر هو من طاعة الله فيزداد تأكيده، فإن أمروا بأمر هو أصلا مباح فيجب تنفيذه. لما؟ لأننا مأمورون بطاعتهم في هذا الأمر الذي لا يعارض أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ولاة الأمر. إذا تبين هذا فلا شك أننا بين طرفين ووسط. الطرف الأول وهو من يخالف الأمراء والعلماء ويضللهم ويخرج عليهم بحجة أنهم منحرفون وأنهم جائرون وأنهم غير تابعين للكتاب والسنة، مع أنهم يكونون مسلمين ومحبين لله ورسوله ومحكمين للشرع، لكن فيهم جور، فيهم ظلم، فيما لذلك، لكن شوكة الإسلام قائمة بهم، كما كان الحال في دولة بني أمية وبني العباس وبني عثمان وغيرهم. فيأتي من يأتي مجتهدا ويخرج عليهم، فإما يفصل أرضا من أرض الإسلام فتخرج عن جمهور الأمة، وإما ينازعهم حتى يذهب الله بالريح ويأتي عدو خارجي يأتي على الأخضر واليابس، وإما يتسبب في زيادة انحراف الحال وزيادة الشر. فيعني الغالب أن المسلمين عندما يخرجون على الولاة لا يكون في خروجهم خير. فإذا كان الذي عليه أئمة السنة مما قرروا حتى وصل بهم الأمر أن يقرروا في كتب الاعتقاد من أننا يجب أن نطيع ولاة أمورنا ولا نرى الخروج عليهم ولا نزع يد الطاعة منهم، كان هو الحكمة وهو الخير وهو الفضل، وهو الذي سار عليه واستقر عليه أمر جماهير أهل السنة والجماعة. ويقابلهم إذن هذا القول الأول، وهو منازعة الولاة بحجة أنهم جائرون ظالمون غير متبعين الكتاب والسنة، وأننا نريد أن نصلح الأوضاع فنخرج عليهم. طبعا يعني عندما نقول نترك الخروج عليهم لا يعني الصمت عن منكراتهم، ولا يعني ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، ولا يعني ترك النصيحة لهم، لا، هذا واجب، ويجب على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقفوا في وجه ظلم يعني ولاة الجور والظلمة ويأخذوا على يدهم، هذا أمر واجب، لكن هذا الشيء والخروج عليهم شيء آخر، الخروج المسلح شيء آخر. هذه مسألة. يقابل هؤلاء قوم أوصلوا الحكام إلى درجة العصمة حتى كادوا يصرحون أن الأمراء معصومون، وأنه لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، وأنهم في كل ما يأمرون به واجب الطاعة، وأنهم جميعا من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، حتى من عطل الشرع منهم، حتى من حارب الله ورسوله منهم، حتى من كان ألد أعداء الإسلام منهم، كما هو حال بعض الطوائف المنتسبة للسنة والإسلام والتي انتهى بها الأمر إلى أن تكون من ألد أعداء الإصلاح الإسلامي ومن أشد أنصار الظلم والظلم بل والكفر والكفرة. والوسط هو الذي كان عليه أئمة السنة والجماعة من الاعتدال في هذا الباب، نعم، وهو الذي قرر علماؤنا رحمه الله. ولذلك يعني أنتم ترون أئمة المالكية مثلا عندما قرر ابن أبي زيد عدم الخروج على ولاة الأمر، لكن لما جاء بنو عبيد وكانوا زنادقة كفرة، يعني لم يست لم يعني أول من قام عليهم أئمة المالكية الذين قرروا ما قررنا، وهم تلاميذ الإمام السحنون الذي كان لا يرى الخروج على ولاة الأمر ما داموا يحكمون بشرع الله، حتى ولو كانوا ظالمين جائعين، حتى ولو كانوا مبتدعة، فإنه عاصر المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، وكذلك عاصر الإمام أحمد المعتزلة وغيرهم ولم يرى الخروج عليهم ولم يأمر بذلك، لكن اعترض عليهم وخالفهم في ظلمهم وبدعتهم وباطلهم. طيب، إذن هذا ما يعني يؤيده أحاديث كثيرة، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة للمخلوقين في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، وقال عن ولاة الأمور من أمركم منهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن الأمر هو طاعتهم في طاعة الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لماذا؟ لأن ما تظنه ظلما لك قد يكون ليس ظلما، يعني كثير من الناس عندما يحاكمون بخلاف ما يشتهون يعتبرون ذلك ظلما، فقد يكون ما ضرب ظهرك وأخذ مالك ليس ظلما لك، بل يكون الحق مع الأمير فيما فعل فيك، أو مع القاضي فيما فعل فيك. المسألة الثانية: قد يكون قد فعل ذلك باجتهاد هو مخطئ فيه، لكنه اجتهد وأدى ما عليه، فذلك لا يسوغ لك أن تخرج عليه وتشق العصا وتفتن الناس وتقيم وتضعف شوكة المسلمين. المسألة الثالثة: قد يكون فعلا ظالما، لكن هذا الظلم الجزئي لا يسوغ لك أن تفسد على المسلمين استقرارهم وأمنهم، فيتسلط عليهم الأعداء ويتعطل الشرع وتتعطل أحكام الله عز وجل. إذن على المسلم أن ينظر إلى القضية بهذا الشكل، وهكذا أنزل هذا على كل وال من ولاة المسلمين عبر التاريخ، واليوم أيضا ممن يسعى لإقامة شرع الله أو يقيم شرع الله أو يعظم شرع الله وما إلى ذلك، ولكن يخرج عليه من يضلله أو يبدعه أو يفسقه أو ما إلى ذلك، فيحدث من ذلك شر عظيم للإسلام والمسلمين. هذا كلام في من يعظم شرع الله أو يقيم شرع الله أو يسعى لنصرة دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بطاعة الولاة قال: ما أقام فيكم شرع الله أو ما أقام فيكم كتاب الله. طيب، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أمر السمع والطاعة والجهاد. والجهاد، الجهاد هنا إما أن يكون جهادا بالكلام بالحجة والبيان كالرد على أهل الضلال والبدع والمروق من الدين، وإما أن يكون الجهاد بالسنان، يعني بالسيف بالقتال. وكلا الطائفتين قد ورد في مدحهما حديث صريح صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني هم على المنهج السليم، هم على الجادة، يبلغون دين الله، ينصرون دين الله إلى قيام الساعة. ولذلك قال العلماء: إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم، وقالوا هم أهل العلم، وقالوا هم هكذا، يعني ذكروا أنه من أهل العلم، مع أنه في بعض الروايات أن حتى يقاتل آخر الدجال، ففي قتال في أن هذه الطائفة المنصورة هي طائفة مقاتلة تقاتل نصرة لدين الله عز وجل. عموما كما قيل قديما: عدل دماء الشهداء بمداد العلماء. فالعلماء يبلغون دين الله وينصرون دين الله ويبينون، ولولا مداد العلماء لما كانت دماء الشهداء معترفة معتبرة، إذا دماء الشهداء لا تكون معتبرة إلا إذا أقرتها إذا أقرها مداد العلماء. فالعلماء ورثة الأنبياء، فإذا قالوا إن هذا الذي يجاهد جهاده صحيح وهو في على الجادة فهو جهاد صحيح، وإذا قالوا إن هذا المقتول قتل في سبيل الله فدمه دم شهيد، لكن إذا قالوا إن هذا باغ ظالم طاغ وقد مات جيفة باغيا على الحق فلذلك يعني ولذلك عدل دماء الشهداء بدماء بمداد العلماء أو دماء العلماء بمداد الشهداء، عفوا مداد العلماء بدماء الشهداء إذا كانوا علماء ربانيين يقولون الحق ويبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله، وهؤلاء هم العلماء الربانيون الأئمة المصلحون الذين لا يخافون أحدا إلا الله ولا يخشون في الله لومة لائم. طيب إذن هذا ما يتعلق بالجهاد، فإذن هناك جهاد بالسنان وجهاد باللسان، وجهاد السنان فيه جهاد عيني وجهاد كفائي. الجهاد العيني هو الذي يتعين عليك بما أن فجأك العدو وغزى أرضك فعليك أن تجاهده ولا يجوز لك أن تهرب منه، أو إذا عينك الأمير للجهاد فعندئذ لا مجال لأن تفر، أو كنت في الصف فلا يجوز لك أن تفر إلا أن تنحاز إلى طائفة أخرى، أو إذا كان العدو أكثر منك بضعفين أكثر من ضعفين. والجهاد الكفائي أيضا هو الجهاد الذي جهاد الطلب، فهذا جهاد كفائي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. هذه كل مسائل في الفقه معروفة موجودة ولا يكاد العلماء يختلفون في هذه الأصول العظيمة. وأما الهجرة التي ذكرها ذكر الحديث الشريف ففيها هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذلك إذا كنت في دار كفر لا تستطيع أن تطبق شرع الله ولا تستطيع أن تطبق في نفسك الإسلام أو تخشى على أولادك وذريتك، فعندئذ يجب عليك أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا كان الإنسان تحت حكم طاغ يمنعه من تطبيق شرع الله ويمنعه من إقامة الشرع في نفسه وأولاده وذريته فعليه أن يهاجر من تلك الأرض، لكن إذا كان مستطيعا ذلك ويستطيع أن يدعو إلى الله ويصبر فلا بأس بأن يبقى في تلك الأرض ما لم يضيق عليه أحد. وكذلك الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، الهجرة بشكل عام من أي أرض لا يمكنك أن تستقر فيها على الخير فتذهب إلى أرض أخرى، وقد تكون إما واجبة وإما مستحبة، إما واجبة وإما مستحبة. والهجرة أيضا يمكننا أن نقسمها إلى قسمين، قسم هجرة معنوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فهذه هجرة معنوية وهي معنى قول عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فأنت هنا لست تفر جسديا إنما تفر معنويا، يعني تفر من الباطل من الشر من الأفكار المنحرفة من العقائد الفاسدة تفر إلى الله سبحانه وتعالى. الخصلة الخامسة والأخيرة قال والجماعة، يعني أنا آمركم بالجماعة فإن مفارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. والجماعة هنا إخواني بارك الله فيكم إما أن تكون الجماعة يعني لها معنيان، الجماعة الأولى وهي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الذين كانوا شيئا واحدا، فمفارقة هؤلاء إلى البدعة والضلال مرفوضة مذمومة، ونحن مأمورون بالتزام تلك الجماعة، ولذلك نسمى أهل السنة والجماعة، وأيضا نحن مأمورون بلزوم جماعة المسلمين وهي الجماعة التي إذا كان للمسلمين إمام وخليفة. فإن لم يكن لهم إمام وخليفة، فإذا كنا في بلد من بلدان الله وفيهم أمير قائم بشرع الله، قائم بدين الله، فعلى أهل بلده أن يلتزموا بتلك الجماعة ولا يخرجوا عنها. وكذلك يقال في أي بلدة من البلدان التي فيها شوكة لطائفة من المسلمين. إذن الجماعة نوعان، جماعة الأديان وجماعة الأبدان كما ذكرت لكم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا، وهنا يأتي حديث الافتراق، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قال يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. يعني تحدثنا عن هذا مرارا يعني. وأيضا حديث جبريل، حديث حذيفة رضي الله عنه الطويل، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأتى الله عز وجل بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفي دخن. وهذا الذي حدث سبحان الله بعد القرون الثلاث المفضلة، حدث دخن، هو خير ولكن في دخن. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ أيوة. قال وما دخلوا؟ قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي وتعرف منهم تنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذبه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني تراهم كأنهم منا لكن ليسوا منا. قلت فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم حقيقة. والمقصود بالجماعة هنا كما ذكرت لكم، إذن هم من كان على السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفرق الأخرى، جميع الفرق التي افترقت عن تلك عن الفرقة الأولى، عن السلف رضي الله عنهم في عقائدهم في عباداتهم في سائر السلوك في سائر أمورهم، فهي المعنية بالقول عز وجل إن الذين فرقوا دينهم شيعا وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وأما الجماعة بالمعنى الثاني فهو جماعة المسلمين المجتمعين على أمير واحد حتى ولو كان في دخن. وتعرفون يعني أئمتنا رحمه الله عبر التاريخ تمسكوا بأمراء فيهم دخن، فيهم ظلم، فيهم جور، فيهم بعد عن السنة، ومع ذلك تمسكوا بهم. لما؟ لأن الجماعة كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كدر الجماعة خير من صفو الفرد، كدر الجماعة خير من صفو الفرد. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم فإن من فارق الجماعة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه، المقصود أنه خالف الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه كافر خارج عن الدين، لا، لكنه مخطئ غالط، ليس من الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. واضح إخواني؟ وقوله فإنه من جثى جهنم، يقال جثى أو جثي، يعني الشيء الذي يلقى ويجثو، جثى يعني نزل على ركبتيه، يعني أنه من مثل صخور جهنم والعياذ بالله. وقوله وإن صام وصلى، هذا ترهيب شديد، يعني أن الذي يفعل هذا حتى لو كان في ظاهره من خيرة خلق الله فهو مخطئ وما فعله غلط. ثم قال صلى الله عليه وسلم فادعوا بدعوى الله، يعني تسموا وانتسبوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، واتركوا بقية الأسماء والألقاب. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا كما ذكرت لكم لما قال يا المهاجرين يا الأنصار، هذه الألقاب شرعية، لكن لما أصبحت الألقاب مدعاة للتعصب الجاهلي فأصبحت مذمومة. فكيف بمن يتداعى إلى ألقاب جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، كأسماء الأحزاب والجماعات وما إلى ذلك التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا. حتى لو جوزناها يعني ألقاب شرعية وكانت ألقابا شرعية فلا حرج فيها، لكن إذا أصبحت تعصبا كما قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب كهذا قرشي وهاشمي وكذا وكذا وتميمي وقيسي وما إلى ذلك، أو بلد مغربي مشرقي حجازي شامي إلى آخره، أو جنس عربي بربري كردي فارسي تركي إلى آخر ذلك، أو مذهب حنفي مالكي شافعي ظاهري سني سلفي أشعري ما تريد إلى غير ذلك، أو طريقة قادري شاذلي كتاني درقاوي إلى غير ذلك من الألقاب، فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا المهاجرين وقال الأنصاري يا الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. يعني أننا يجب أن لا نتعصب للألقاب والأسماء بل نتعصب للإسلام. إذا كان مسلم أمام الكفار فنحن مع المسلم، هذا لا تعصب فيه، لكن بين المسلمين فإننا ننظر من الحق من المحق من المبطل، لا بمجرد الاسم، لأن هذا مالكي وأنا مالكي أنصره، لأن هذا مغربي وأنا مغربي أنصره، لأن هذا شامي وأنا شامي أنصره. لا، هذه هي الجاهلية، وهذا هو الذي يجب أن لا يكون، هذا هو الذي يجب أن لا يكون، بل ننتسب للحق وندعو للحق وننصر أهل الحق. وكذلك إذا كان من جماعتي أنصره، إذا لم يكن من جماعتي لا أنصره، أو يعني إذا كان هذا مثلا إخواني وذاك تبليغي فأنا ضد التبليغ ودائما مع الإخواني، أو العكس صحيح أنا سلفي هو إخواني أنا دائما مع السلفي ضد الإخواني وهكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من الجاهلية نسأل الله العافية. والله عز وجل قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى يتعارف الناس لا ليتعصب بعضهم على بعض، هذا مغربي هذا جزائري، هذا جزائري هذا ليبي، هذا تونسي هذا مصري، هذا مصري هذا شامي، هذا حجازي هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا أيضا ما كان في التاريخ يعني سبحان الله يعني انتساب إلى المذاهب الأربعة جائز سائغ لا حرج فيه، ومع ذلك حدث فيه تعصب، أصبح المالكية يتعصبون ضد الشافعية، وأصبح الشافعية يتعصبون ضد الأحناف، وحدث فتن وعظيمة خاصة في بلاد يعني بلاد العجم، حصلت فتن واقتتالات بين الأحناف والشافعية، وحصل اقتتال شديد بين الحنابلة والأشاعرة، وحصل وهكذا فتن لا أول لا ولا آخر تحدث بسبب هذا التعصب الجاهلي الذي ما أنزل الله به من سلطان. واليوم يحدث نفس الشيء، نفس الشيء يحدث، تجد الناس يفترقون من أجل أسماء، جماعة كذا وكذا، جماعة كذا وكذا، جماعة كذا وكذا، ثم يأتي الناس يتعصبون للأسماء لا يتعصبون للحق، ويصبح الاسم هذا مقدسا لا يمكن التنازل عنه بحال من الأحوال، ويصبح التعصب من أجل الاسم لا من أجل الحق الذي يجب أن يتعصب له الناس ويعملوا عليه وينصروه. هذا من أكبر الأخطاء حقيقة، الأسماء هذه تذهب وتأتي، إنما علينا أن نتعصب للإسلام نفسه ونقوم بالإسلام نفسه وننصر دين الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأسماء والألقاب فهي ليست فلن تبقى إلى الأبد. يعني قال باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تستبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. طيب يعني هذا أيضا من الأمور الجليلة العظيمة، هذا من الأمور الجليلة العظيمة، وهو أننا مأمورون بأن نأخذ الإسلام كله ولا نفرقه. وقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة نزلت في جماعة من اليهود أسلموا فأرادوا أن يحتفظوا ببعض المسائل التي كانوا عليها في اليهودية أو يتعبدوا بالتوراة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، نهاهم نهيا شديدا. وأيضا هذا أثر ابن عباس حقيقة فيه يعني رواه اللالكائي في أصول شرح أصول اعتقاد السنة والخطيب في التاريخ وابن أبي حاتم في تفسيره وغير واحد من العلماء ذكروه، كان في إسناده كلام. لكن على أي حال والآية أعم من ذلك، يعني هو إن كان إن صح إسناده لابن عباس فهو يعني تمثيل لمن يسود وجهه، كل من خالف الله عز وجل وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسود وجهه نسأل الله العافية، وكل من وافقه ما فيبيض وجهه إن شاء الله. فإذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره، هذا خطاب للمسلمين أن يتبعوا جميع شرائع الإسلام لا يخالفوا فيها شيئا. ادخلوا في السلم، ادخلوا في السلم هنا يعني ادخلوا في الإسلام لأن الإسلام من السلم. نعم. وأيضا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن الافتراق مرفوض ونحن مأمورون باتباع السنة والثبات عليها لا باتباع غيرها. هنا يقول الشيخ أيضا قال وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن، هذا كله كلام المؤلف رحمه الله، ليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، يعني روى هذا الحديث الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو له طرق وروايات، والحديث حقيقة حسنه العلماء بمجموع طرقه. ورواه أيضا من حديث، يقول المؤلف ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه إنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله مبتغم في الإسلام سنة الجاهلية. يعني هذا الحديث يعني يمكننا أن نفصل فيه، وقد تحدثنا عنه مرارا وتكرارا في هذه المجالس، فلا أريد أن أطيل في هذا المقام، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله، صلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.